يعني أنا حل لك قصة بس صعب صدوه. في بالشام محل بسيط جدا يشتغل فيه شاب يعني فقير، لكن مرة وقفت بنت أمامه يبدو من بنات الهوى، غمزته غمزها أملحها. هو كان صغير حج مع أبوه، عمره كان 18 سنة حج. هو لحقها، وين رايح؟ وين رايح؟ أنا حاجج. قام استحى من الله وركب، كان في ترين وقتها ورجع. والله الذي لا إله إلا هو خلال يومين بيجي أحد وجهاء الحي قال لي أبي أنت مسوي لي جواب؟ قال له عندي بنت بالناسبة. قام توهم إنه فيها عيب فيها شغلة. بعد أمه رائعة رائعة بالجمال وغني كبير، أبوه تاجر زيت كبير، عمله شريكه وخد له بيت. أن القصة هي بروية مو لأنه نادرة، ابتقع مع كل إنسان. من عفى عن محارم الله خاف. لك عند الله شيء كبير كتير. لا تصدق واحد يغض بصره ويضبط شهواته وما له شيء عند الله وانت شاب. فلذلك لما الإنسان يستقيم في قدامه شيء لا يوصف من الخير، والنص يقول استقيموا ولن تحصوا الخيرات. لا تحصى الخيرات. يعني ترى إذا واحد مشي صح عنده سعادة، عنده حكمة، عنده شخصية قوية، عنده مكانة، إذا الله أنطقه بالحق يصير داعية، إن اختار وظيفة تانية تفوق فيها. الخير كله في الإيمان. والإنسان إذا ترك الواحد الديان عنده مشاكل لا تعد ولا تحصى. الله يوفقكم جميعا، يحفظكم إيمانكم وأهلكم ومن يلول بكم ومستقبلكم إن شاء الله. أنا أدعو لكم بمستقبل مشرق إن شاء الله.